الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. وبعد، فقد أخذنا في المجلس الثاني الصيغة الثانية من صيغ إطلاق الخلاف التي ذكرها الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، وهي قول صاحب المقنع، وهي قول صاحب المقنع: ولا يصح الوقف على نفسه في إحدى الروايتين. فهذه ذكر الإمام المرداوي رحمه الله أن فيها اختلافا بين العلماء، فذكر هو الراجح أنها تدل على إطلاق الخلاف، ولكن فيه إشارة ما إلى ترجيح القول الأول، فكان المرداوي وقف وسطا بين القولين. ثم ذكر قول الحارثي بأنه يرى أنها صيغة تصحيح لا صيغة إطلاق للخلاف. ثم استدل المرداوي رحمه الله على قوله بقول جمهور شراح المقنع بأنهم يرونها صيغة إطلاق للخلاف، كما هو ظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعزون لابن قدامة رحمه الله اختيارا بهذه الصيغة. ثم ولم يذكر أدلة الحارثي. ثم ذكر دليلا ثانيا الإمام المرداوي، وهو أن ابن قدامة يسكت عن الرواية الأخرى التي قال التي هي المذهب، يعني التي هي المشهور من المذهب. إذن أيها الأحبة، نكتشف بذلك البنية الاستدلالية للإمام المرداوي رحمه الله في الصيغة الثانية التي تكلمنا عنها في الحديث الماضي، وهي أنه يستدل بقول الجمهور. فاستدل أولا بقول جمهور الشراح أنهم يرونها صيغة إطلاق للخلاف، والثاني استدل بأن ابن قدامة يسكت عن قول الجمهور ولا يسكت عنه إلا لأنه يرى أنها صيغة إطلاق للخلاف وليست صيغة تصحيح لذلك. والصيغة الثانية التي سبقت في المجلس الثاني هي تقريبا الصيغة الوحيدة التي استدل لها المرداوي وذكر فيها خلافا بين الأصحاب. أما اليوم فسنأخذ بإذن الله تعالى الصيغة الثالثة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع التي ذكرها الإمام المرداوي رحمه الله تعالى. قال الإمام علاء الدين المرداوي في مقدمة الإنصاف: وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا فيها، ثم يطلق روايتين فيها، ويقول في الجملة بصيغة التمريض كما ذكره في آخر الغصب، أو يحكي بعد ذكر الحكم إطلاق الروايتين عن الأصحاب كما ذكره في باب الموصى له، ويكون في ذلك أيضا تفصيل فنبينه إن شاء الله تعالى. الشرح المجمل لهذه الصيغة: هذه هي الصيغة الثالثة من صيغ إطلاق الخلاف، وقد ذكر المرداوي رحمه الله تعالى مثالين لها، ويتضح من المثالين كما سنذكرهما فيما بعد، ويتضح من المثالين أن إطلاق الخلاف فيها وقع في القول الراجح في القول المرجوح، أن إطلاق الخلاف فيها وقع في القول المرجوح. وقد صرح المرداوي رحمه الله باسم هذه الصيغة في مقدمته على الفروع، فقال: وتارة، يعني صاحب الفروع، وتارة يقدم حكم مسألة ثم يحكي قولا ثم يقول عقبه ككذا في أحد الوجهين، فيكون قد أطلق الخلاف في الثانية. وتارة يقدم حكما في مسألة ثم يقول وقيل فيها وجهان، فيكون أيضا الخلاف مطلقا في الثانية. الشرح المفصل لما ذكره الإمام المرداوي في هذه الصيغة: قول المرداوي رحمه الله: وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا فيها أو مفصلا فيها، ثم يطلق روايتين فيها، ويقول في الجملة بصيغة التمريض كما ذكره في آخر الغصب. نحن ذكرنا بأن من أسباب شرحنا لهذه المقدمة أننا نريد أن نبرز الأمثلة التي ذكرها الإمام المرداوي ونحضرها حتى نفهم كلامه على جهة التفصيل. المسألة التي أشار إليها المرداوي رحمه الله هي قول الإمام ابن قدامة في المقنع في كتاب الغصب: وإن اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه. وقيل في الكلب روايتان في الجملة. إذن ابن قدامة قدم قولا فقال: وإن اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن، يعني خارج المنزل، إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه. فهذه هي الصورة الوحيدة المستثنى. أما لو دخل منزله بإذنه فإنه يضمن، فإنه يضمن. إذن صورة واحدة لا يضمن فيها، وهو إذا دخل المعقور منزل العاقر بغير إذنه. هذا هو القول الذي قدمه ابن قدامة ورجحه. نأتي إلى القول الآخر المرجوح. قال ابن قدامة: وقيل في الكلب روايتان في الجملة. فابن قدامة هنا قدم القول بالتفريق بين داخل المنزل وخارجه، وبين الداخل للمنزل بإذن وبغير إذن. ثم قال: فقال: وإن اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه. وهذا هو المذهب على اصطلاح المرداوي. فالمرداوي قال: إذا دخل بيته بإذنه فعقره أو خرق ثوبه أو فعل ذلك خارج البيت ضمن على الصحيح من المذهب، ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب. قال: وإن دخل بيته بغير إذنه ففعل ذلك به لم يضمن على الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. ثم قال ابن قدامة وهو الشاهد: وقيل في الكلب روايتان في الجملة، أي روايتين مطلقتين. فأطلق الخلاف في القول المرجوح بقوله: وقيل في الكلب روايتان. ونلاحظ هنا أن هذه الصيغة هي الصيغة الأولى، أي الإطلاق جاء بالصيغة المثنى لكنها جاءت ضمن الصيغة الثالثة. وبهذا نعلم بأن صيغ الخلاف، صيغ إطلاق الخلاف قد تتداخل، كما سيأتي أمثلة أخرى لها. قول ابن قدامة رحمه الله هنا في الجملة: وقيل في الكلب روايتان في الجملة، نريد أن نقف معها وقفة يسيرة. اختلف الأصحاب رحمهم الله في محل إطلاق العبارة هنا على قولين. فقال صاحب الشرح الكبير: وقيل في الكلب روايتان في الجملة، إحداهما يضمن يعني مطلقا سواء كان في منزل صاحبه أو خارجا، وسواء دخل بإذن صاحب المنزل أو بغير إذنه، والثانية لا يضمن يعني مطلقا. والشارح هنا أخذ بعبارة ابن قدامة يعني روايتان في الجملة، فأخذ بظاهر عبارة المقنع. أما الحارثي رحمه الله فقد تعقب شيخه الشارح في ذلك، فقال قال الحارثي رحمه الله قال: وقول المصنف وقيل في الكلب روايتان في الجملة هو مطلق في كل الحالات، حتى إن شيخنا ابن أبي عمر رحمه الله قال في شرحه: سواء كان في منزلي صاحبه أو خارجا، وسواء دخل بإذن صاحب المنزل أو لا، وليس كذلك. في هذا النص أيها الأحبة نعرف بأن الحارثي تتلمذ على صاحب الشرح الكبير، لأنه أدرك زمنه. فالحارثي ولد سنة 52 و600، وصاحب الشرح الكبير توفي سنة 82 و600. فحين توفي صاحب الشرح الكبير كان الحارثي عمره 30 عاما. والمحققون لم يذكروا هنا في ترجمة الحارثي، لم يذكروا أنه تتلمذ على الشرح الكبير، لكن هذه فائدة نأخذها من هذا النص الحارثي أنه تتلمذ على صاحب الشرح الكبير. نأخذ تعقب الحارثي. بماذا تعقب الحارثي شيخه الشارح؟ قال: وليس كذلك، فإن كلام أبي الخطاب الذي أخذ المصنف منه، يعني الذي أخذ ابن قدامة منه، إنما هو وارد في حالة الدخول، في حالة دخول المنزل، والإجمال فيه عائد على الإذن وعدمه، والإجمال عائد فيه على الإذن وعدمه. نأخذ عبارة أبي الخطاب التي أشار إليها الحارثي. قال أبو الخطاب في الهداية، قال أبو الخطاب في الهداية، وأبو الخطاب هو أبو الخطاب الكلوذاني، توفي فيما أذكر في 1350 أو قريبا من ذلك، لا أذكر يعني بالتحديد، لكنه من طلاب القاضي أبو يعلى، من طلاب القاضي أبي يعلى كما سيأتي. قال أبو الخطاب: فإن اقتنى في منزله كلبا عقورا فعقر إنسانا أو خرق ثوبا نظرنا، فإن كان المعقور دخل بغير إذن فلا ضمان. لاحظ أن أبو الخطاب قال فإن اقتنى في منزله، فجعل هنا المسألة في المنزل. قال فإن اقتنى في منزله كلبا عقورا فعقر إنسانا أو خرق ثوبا نظرنا، فإن كان المعقور دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه، وإن كان بإذنه فعليه الضمان. كذا ظاهر الإمام أحمد، كذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وعندي، أي وهو الظاهر أيضا عندي. قال أبو الخطاب بعد أن قدم التفصيل، قال: وخرجها شيخنا على روايتين في الجملة، إحداهما يضمن والأخرى لا يضمن. أبو الخطاب أخذ تخريج شيخه القاضي أبي أخذ تخريج شيخه القاضي أبي يعلى من نصه الذي قال فيه في الجامع الصغير، والقاضي أبو يعلى كتاب الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والقاضي أبو يعلى معروف إذا أطلق القاضي في المذهب فينصرف إلى القاضي أبي يعلى، وقد ولد في 1830 وتوفي في عام 1854 رحمه الله تعالى، وله كتاب الجامع الصغير. هذا الجامع الصغير قال بأنه اعتمد، وهو كتاب مختصر، وهو كتاب مختصر في مجلد، قال إنه اعتمد في اختصاره على كتاب التعليق في المسائل الخلافية، كتابه اعتمد على كتابه الكبير التعليق في المسائل الخلافية، ويعني تقريبا أنه اختصار لكتاب القاضي أبو يعلى التعليق في المسائل الخلافية. ننظر ماذا قال أبو يعلى في الجامع الصغير. قال أبو يعلى في الجامع الصغير: وإذا اتخذ في داره كلبا، الشاهد هنا في داره كلبا، فعطب به إنسان، يعني عقر إنسانا، لم يضمنه في إحدى الروايتين والأخرى يضمن. إذن كلام القاضي أبو يعلى انصب إلى داخل المنزل. إذن الخلاصة أن قوله وقيل في الكلب روايتان في الجملة، صاحب الشرح الكبير أخذ بظاهرها، والحارثي رحمه الله رجع إلى أصل الكلمة. فالصواب الله أعلم هو ما قاله الحارثي، لأن كلام القاضي الذي هو أصل كلام الموفق يرجح ذلك، حيث قيد العبارة بدخول الدار. نأخذ المثال الآخر في هذه الصيغة الثالثة الذي أشار إليه الإمام المرداوي رحمه الله بقوله: أو يحكي بعد ذكر الحكم إطلاق الروايتين عن الأصحاب كما ذكره في باب الموصى له، ويكون في ذلك أيضا تفصيل فنبينه إن شاء الله. نريد أن نبرز المثال الثاني الذي أشار إليه الإمام المرداوي في هذه الصيغة. المسألة التي أشار إليها المرداوي هي قول ابن قدامة في المقنع في باب الموصى له، قال: وإن قتل الوصي الموصي بطلت وصيته، وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل الوصية في ظاهر كلامه. وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايته. الإمام المرداوي رحمه الله لخص هذه المسألة فقال: فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل. المسألة هي صحة الوصية للقاتل. قال: فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه: الصحة مطلقا، وعدمها مطلقا، يعني سواء كان قبل القتل أو بعده، وعدمها مطلقا يعني لا تصح الوصية للقاتل لا قبل القتل ولا بعده. والقول الثالث، ثلاثة أوجه: الوجه الثالث والفرق بين أن يوصي له بعد الجرح فيصح وقبله لا يصح، وهو الصحيح من المذهب، وهو الذي قدمه ابن قدامة. فابن قدامة قدم القول التفصيل ثم قال، أتى بقول آخر فقال: وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان، فأطلق الروايتين في القول المرجوح الذي قال فيه: وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان. ولكي يتضح كلام ابن قدامة رحمه الله نرجع إلى أصله، وأصله ما قال أبو الخطاب في الهداية، قال: فإن وصى لقاتله صحت الوصية في إحدى الروايتين والأخرى لا تصح. وعندي أبو الخطاب عكس المسألة، قدم القول القولين أو الروايتين المطلقتين وأخر الآخر. ابن قدامة لا، قدم التفصيل وأخر قول الأصحاب. قال: وعندي أن ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن وصيته له بعد الجرح صحت، وإن وصى له ثم جرحه بطلت. فأبو الخطاب جمع بين نصي الإمام أحمد رحمه الله كما قاله صاحب المبدع، قال بأن الإمام أبو الخطاب جمع بين نصي الإمام أحمد رحمه الله. والموفق بن قدامة قدم قول أبي الخطاب بالتفريق بين قبل الجرح وبعده وجعله المذهب، ثم أطلق الروايتين عن الأصحاب، ومقصوده بأصحابنا يعني أكثر الأصحاب، لم يقولوا بالتفريق. والشاهد، نرجع إلى الشاهد، الشاهد من المثال الذي أورده الإمام المرداوي هو قول صاحب المقنع: وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان، حيث أطلق الخلاف في القول المرجوح. نأخذ الإمام المرداوي رحمه الله ذكر مثالين لهذه الصيغة، نأخذ مثال ثالث لهذه الصيغة، أي أنه يطلق الخلاف في القول المرجوح. قال صاحب المقنع في باب نفقة الأقارب والمماليك: ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين، ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين. وقيل في عمودي النسب روايتان، وقيل في عمودي النسب روايتان، فأطلق الخلاف في القول المرجوح. وأيضا قول ابن قدامة رحمه الله مثال رابع، يعني مثال ثاني لغير ما ذكره الإمام المرداوي، قول صاحب المقنع في باب شروط من تقبل شهادته: وتقبل شهادة البدوي على القروي، والقروي على البدوي، وعنه في شهادة البدوي على القروي أخشى أن لا تقبل، فيحتمل وجهين، فأطلق الخلافة في القول المرجوح. ففي هذين المثالين وقع إطلاق الخلاف في القول المرجوح. وفي المثال الأخير دخلت الصيغة الرابعة التي سيأتينا، يحتمل وجهين ضمن الصيغة الثالثة. قد يقع عكس الصيغة الثالثة، فيقع إطلاق الخلاف في القول الراجح الصحيح. ومن أمثلته قوله في المقنع في باب الطلاق في الماضي والمستقبل، قال: وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى وجهين، وقال القاضي لا تطلق، فأطلق الخلاف في القول المقدم فقال فعلى وجهين. ومثال آخر لعكس الصيغة الثالثة قوله في المقنع في باب القسمة: وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها فهل يجوز، على وجهين، وقال القاضي يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر. فالشيخ الموفق هنا قدم إطلاق الخلاف بقوله على وجهين، لأنه يرجح عدم التفريق بين السنابل والبذر بقطع النظر عن الجواز وعدمه، ويضعف قول القاضي الذي يقول بالتفريق بين السنابل والبذر. فابن قدامة في هذا المثال أيضا جمع بين التصحيح وإطلاق الخلاف في جملة واحدة، فهي مطلقة باعتبار أنه لم يختر قولا واحدا، ومصححة باعتبار أنه قدم قولا فيه إطلاق الخلاف على قول. لكن قد يقال: ما فائدة إطلاق الخلاف في القول المقدم الصحيح؟ ما الفائدة أن أطلق الخلاف في القول الصحيح؟ فالجواب أن فائدته تقوية القولين المطلقين وتضعيف القول الثالث. ولذلك قال الإمام المرداوي في مقدمته على الفروع، قال: وتارة، يعني صاحب الفروع، وتارة يقول مثلا: هل يكون كذا أو لا؟ فيه روايتان أو وجهان، ثم يقول: وعنه كذا أو وقيل كذا. والذي يظهر أن القول الثالث أضعف من القولين المطلقين عنده أولا، لا أنه من جملة الخلاف المطلق بخلاف قوله فيه روايات أو أوجه. هذا أيها الأحبة ما يتعلق بالصيغة الثالثة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع التي أشار إليها الإمام المرداوي، وخلاصتها أن الإمام الموفق قد يطلق الخلاف في القول المرجوح، ونحن ذكرنا أيضا أنه قد يطلق الخلاف في القول الراجح.